صفحة فعلها ثلاثة. الأول دار الإقامة التي يستوطنها العدد المجمعون، فلا في ذلك المدن والقرى التي تتخذ وطنا. وعبر المصنف عن ذلك بقوله أن تكون البلد مصر، أن تكون البلد. مصر كانت البلد أو قرية، يريد أن يقف مصر القديمة ابن قاسم عن ذلك بقوله ضع قوسا، يعني فيه قوس ممسوح ضعه، لان ده بداية كلام المثنى. ان قبلها قوس مفتوح ده كلام المثنى. ان تكون البلد وضع فصلة، ان تكون البلد وضع فصلة. مصرا كانت البلد او قرية. الثاني أن يكون العدد في جماعة الجمعة 40 رجلا من أهل الجمعة، وهم المكلفون الذكور الأحرار المستوطنون، بحيث لا يضعنون عما استوطنوا كفاء ولا كيفا إلا لحاجة. وانتبهوا تقعدوا تبوسوا وقعدوا تبرروا دون ما تبعوش الصفحة قبل الجامعة. ونحمل على الهام في الحلم الكتير. الثالث أن يكون الوقت باقيا وهو وقت الظهر، ويشترط أن تقع الجمعة كلها في الوقت. ولو ضاق وقت الظهر عنها لأن لم يبق منه ما يسع الذي لا بد منه فيها من خطبة من خطبتيها وركعتيها كل الظهر. فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط، أي جميع وقت الظهر يقينا أو ظنا وهم فيها سليت ظهرا بناء على ما فعل منها وفاتت الجمعة نقطعين. وفاتت الجمعة مثل ثمانية نقطعين وفاتت الجمعة، سواء أدركوا منها ركعة أم لا. ولو شكوا في خروج وقتها وهم فيها أتموها جمعة على الصحيح. نتكلم هنا على شرائط الصحة. شرائط الصحة فعلها ثلاثة. الأول حتى الصحة هذه الجمعة أن يكون المكان الذي تصلى فيه الجمعة دار إقامة، دار الإقامة التي يستوطنها العدد المجمعون. يعني كل يفترض أنهم الأربعون فيصلون، لابد أن يكون هذه البلدة أو هذا المكان هو مكان إقامتهم وفي صالهم، بمعنى أنهم لا يحتاجون إلى الرحيل عن هذا المكان إلا لحاجة فقط، سفر، تجارة، لطلب علم، لصلة رحم، ثم يعودون مرة أخرى. أما لو كان هذه البقعة كانت مكان انتظار، مكان مؤقت، فلا يسمى هذا مكان إقامة ولا استيقاظ. دار الإقامة التي يستوطنها العدد المجمع، يقال العدد المجمع لأنه قد يكون العدد الذي يصلي 100 ونحن نريد فقط 40، نريد 40 شخصا مستوطنين. لو كان بقية 100 من غير المستوطنين لا يضر، المهم أن يكون العدد المجمع الذي لا تصح الصلاة إلا به من أهل هذه البلدة مقيمين مستوطنين، سواء في ذلك المدن والقرى التي تتخذ وطنا. يعني بغض النظر عن حجم البلدة وعن نظام البلدة، المهم أنها تكون مكان استيطان. المدينة أكبر من القرية، المدينة منظمة عن القرية، منظمة سياسيا، منظمة إداريا. فالعبرة ليس بالتنظيم السياسي والإداري ولا بالحجم ولا بمساحة البقعة، العبرة بأنها يكون مكان استيطان، سواء في ذلك المدن والقرى التي تتخذ وطنا. يعني بالشرط أن يكون هذه البقعة متخذة وطنا. وعبر المصنف أبو شجاع عن ذلك بقوله بكل كلام الشارح كلام ابن قاسم، لأن خارج القول داخل القول في ابن قاسم. فقال الشارح وعبر المصنف أبو شجاع عن ذلك بقوله، يبدأ القول بقى الكلام المتن متن أبو شجاع، أن تكون البلد، أن تكون البلد يعني أن توجد البلد، كان هو تاما، أن تكون البلد يعني توجد البلد. ثم قال مصرا كانت البلد أو قرية، يبقى ذا التوائية ذا الاستيانية، يعني أنه يستوي في ذلك المصر والبلد، المصر والقرية، المصر هي المدينة والقرية أصغر من ذلك وأقل في الناحية الإدارية، لا يكون فيها حاكم، لا يكون فيها مكان للشرطة أو لتنظيم الناس في الغالب يعني. هذا هو الشرط، شرط الصحة الأول أن تكون البلد، أن توجد البلد مصرا كانت البلد أو قرية. الثاني من شرط الصحة أن يكون العدد في جماعة الجمعة 40 رجلا من أهل الجمعة، من أهل الجمعة يعني مستوفين للشروط، وهم المكلفون الذكور الأحرار المستوطنون بحيث لا يضعنون لا يسافرون عما استوطنوا شتاء ولا صيفا إلا لحاجة. عندي الألف، عندي الهاء. طيب النقطة القديمة إيه؟ النقطة القديمة الترجمة الحديثة الأخرى عايزة فيها غيرك. أنا عملت لك على الهاتف، أما تكلمني على الهاتف، كلمني قول لي استوطنوا. طيب هي الموضوع بسيط يعني، لكن النسخة القديمة عما استوطنوه، استوطنوا صحيحة ما فيهاش حاجة، عما استوطنوه على حسب المفعول يعني، عما استوطنوه شتاء ولا صيفا إلا لحاجة. يبقى ذكور أحرار مكلفون مكلفون، إذا خرج بذلك الإيه؟ الصبي الغير المميز، والذكور خرج بذلك النساء والقناسة، والأحرار خرج بذلك العبيد بكل أنواعه من فيه رق بأي درجة من درجاته، المستوطنون خرج بذلك المسافرون. فقال بحيث لا يضعنون عما استوطنوه شتاء ولا صيفا إلا لحاجة. إذا يشترط أن يكون العدد، أن يوجد العدد وهو 40 بهذه الشروط على الأقل، طبعا لو زاد لا يضر، لكن لا يجوز أن يكون هذه 40 أن تكون من ضمنها غير المشترط وجودهم، ولكن من 40 خمسة أو صبي غير مميز أو مسافر أو خمسة أو عبيد أو واحد من العبيد، يجوز لو كان في زيادة عن 40، أما واحد من 40 فقط ولا زيادة على ذلك فهذا لا يتم به العمل ولا يتم به شرط الصحة الثاني. الثالث شرط الصحة الثالث أن يكون الوقت باقيا وهو وقت الظهر، وقت الجمعة هو وقت الظهر، فحتى نبدأ في الجمعة وحتى تستمر الجمعة لابد أن يكون الوقت يسع جميع الجمعة بكل ما يؤدى فيها خطبتين ومن صلاة ركعتين كاملتين. فقال الثالث أن يكون الوقت باقيا وهو وقت الظهر، فيشترط أن تقع الجمعة كلها في الوقت، فلو ضاق وقت الظهر عنها كيف يعني؟ قال بأن لم يبق منه ما يسع، بأن لم يبق منه ضمير يعود على وقت الظهر، وقت الجمعة، بأن لم يبق منه من الوقت ما يسع الذي لابد منه فيها من خطبتيها وركعتيها كلية الظهر. نظرنا في الساعة وجدنا أن العصر بقي عليه دقيقتان، الدقيقتان لا تحتمل الخطبتين مع ركعتي الجمعة، فنصلي نكبر ونحرم بالظهر. فإن خرج الوقت او عدل بالشروط اي جميع وقت الظهر يقينا او ظنا، وهم فيها سميت ظهرا بناء على ما فعل منها وثابت الجمعة. سواء ادركوا منها ركعة ام لا، انت لو دخلت مع الامام في صلاة الجمعة وادركت ركعة يعتد بالجمعة، اقل من ركعة لا يعتد بالجمعة، يعني ادركت ما بعد الركوع الثاني لا يعتد بالجمعة في صلاة الظهر، ادركت ركعة على الاقل تأتي بعدها بثانية وتعتد لك بالجمعة. لكن هنا يشترط ان تؤدي الصلاة بكاملها بركعتيها بسلامها الاول قبل دخول وقت العصر، حتى يحفظ او حتى في العقل هذه الجمعة للإمام والمأمومين لابد ان تقع الخطبتان والصلاة بكاملها حتى السلام الاول داخل وقت الظهر وقبل دخول وقت العصر. إذا حتى لو أدركت ركعة لا يكفي، لابد أن ينتهي الكلام الأول قبل في الوقت الأخر. قال ولو شكوا في خروج وقتها وهم فيها أتموها جمعة على الصحيح. لماذا؟ يعني كأثناء الصلاة قالوا لهم أنا مش عارف إحنا دلوقتي دخل وقت العصر ولا لم يدخل، شك في أثناء الصلاة بعد ما بدأ فيها وكان هناك فعل من الوقت قال به من يقصد الخطبة في الصلاة، شك أثناء الصلاة هل خرج وقت الجمعة أو لا؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان. دخلوا وهم معتقدون أنهم في وقت الجمعة وأن وقت العصر لم يأتي بعد، فبدأوا وقد غلب على ظنهم أن الجمعة باقية. فإذا حصل الشك وطرأ الشك في أثناء الصلاة لا يفسد الجمعة، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، بخلاف ما لو تحصل الشك قبل الجمعة. قبل الجمعة أنا متأكد أن الوقت الجمعة خرج، وقت الظهر خرج أو لا يكفي لإقامة الجمعة بكل ما يطلب منها من أركان، بأقل ما يطلب منها من أركان، يبقى لا أدخل فيها وأصليها ظهرا. أما إذا حصل الشك في أثناء الصلاة فأبني على ما سبق وأكمل الجمعة لأن الأصل بقاء الجمعة. هذا خلاصة ما في شرائط الصحة. إذا قرأنا كلام المحشي فيقول رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدار. نعم. صلي الجمعة ازاي وصلاة الجمعة قبل الصلاة؟ المحاضرة الرقعة الثانية بعد الركوع مع الضعيف لا بالركوع حضر الخطبة أو لم يحضر يبقى عليه أن يصلي الجمعة بعد القيام من الركوع الأقدام من الركوع يبقى لم يدرك الجمعة فيصلي الجمعة. قوله وشرائط صحة فعلها إلى آخره. أشار الشارح بتقدير صحة، الشارح ابن قاسم أضاف كلمة صحة بين كلام الماتن. فلماذا وضع كلمة صحة؟ كلام الماتن شرائط فعلها ثلاثة، فأدخل الشارح ابن قاسم كلمة صحة. لماذا؟ المحشي يقول أشار الشارح بتقدير صحة ضع صحة بين قوسين، يعني تقدير لفظ الصحة ضع صحة بين قوسين ولا لا. أشار الشارح بتقدير لفظ الصحة إلى أن في كلام المتن تقدير مضاف، إلى أن في كلام المتن تقدير مضاف، يعني كلام لا يستقيم إلا بمضاف. إيه هو المضاف ده؟ قال وهي الصحة، وهي الصحة. قال ويلزم من صحتها انعقادها في ذاتها. انتبه كلام دقيق. ويلزم من صحتها انعقادها في ذاتها. وإن كان لا يلزم من صحتها من شخص انعقادها به لما تقدم من أنها تصح من الصبي المميز والرقيق وغير الذكر من امرأة وخنثى والمسافر ولا تنعقد بهم. فقول المحشي في قول المحدي بعض قوتين. أي اللازم لها انعقادها، ده كلام المحدي. القول ينتهي هنا. هذا القول قال لعله أراد به ما قلنا من أنه يلزم من صحتها انعقادها في ذاتها بقطع النظر عن الشخص الفاعل لها. مرة أخرى نقرأ هذا الكلام. يقول أشار الشارح بتقدير لفظ الصحة إلى أن في كلام المتن تقدير مضاف وهي الصحة، ويلزم من صحتها الكلام بقى المهم هذا، ويلزم من صحتها انعقادها في ذاتها ما دامت صحيحة منعقدة مقبولة، لا يطلب منك أن تعيدها مرة أخرى، صحت منك ووقعت مرة أخرى، يلزم من صحتها انعقادها في ذاتها ما دام وصفتها بالصحة. وإن كان لا يلزم من صحتها من شخص انعقادها به، يتنعقد بشروط، شروط لا بد من توفرها، منها العدد. فلو تجمع 40 من الصبيان المميزين، أو بعضهم نساء وبعضهم صبيان وبعضهم رقيق، يتصح من كل واحد منهم، لكن لا تنعقد بهم. بعضهم أحرار وبعضهم عبيد، 40 بعضهم أحرار وبعضهم عبيد، بعضهم رجال وبعضهم نساء، بعضهم بالغون وبعضهم دون البلوغ وإن كانوا ميزين، لا تنعقد بهم. لأن الشرط الثاني الذي سيأتي الآن وقرأناه سريعا أنه يشترط أن يكون 40 من أهلها، هم الذكور المكلفون البالغون المستوطنون إلى آخر ذلك. رغم أنها صحيحة تصح المرأة إذا صلت الجمعة تصح منها الصلاة ولا وتغني عن الظهر، تغني عن الظهر لا تحتاج إلى أن تعيد الصلاة مرة أخرى وتصلي ظهر، رغم أنها صحيحة إلا أنها لا تنعقد بها إن كانت من ضمن 40، إن كان 40 فقط ومن ضمنهم امرأة أو صبي مميز غير بالغ أو رقيق، لا ينعقد به الصلاة، رغم أنها لو كان فوق 40 تصح الصلاة منه. مفهوم هذا ولا مش مفهوم؟ المرأة إذا كانت فوق 40، 40 كلهم من أهلها، والمرأة فوق 40 تصح منها الصلاة وتغني عن الظهر. لا، لو كانوا أربعين فقط ومن ضمنهم المرأة لا تصح الصلاة لاتخاذها لشرط العدد. فرغم أنها تصح من المرأة لو كانت زائدة 40، إلا أنها لا تنعقد بها الصلاة لو كانت أحد 40. إذا ننظر من جهتين، جهة الصحة بغض النظر بقى عن بقية الشروط، من صحت منه الصلاة تمت له الصلاة، لكن ليس شرطا أن كل من صحت منه الصلاة تنعقد به الصلاة، هذا الذي يقوله الآن. إذا نظرنا إلى الذات يلزم من الصحة الانعقاد، إذا نظرنا إلى ذات الصلاة يلزم من الصحة الانعقاد. يعني خلينا نقول سيصلي الجمعة 40 رجلا ذكرا بالغا مستوطنا مكلفا، الصلاة تمت بشروط الأركان، تمت بشروط الأركان، إذا الصلاة صحيحة فيلزم من صحتها انعقادها بالنظر إلى الذات، يعني الشروط مستوفاة والأركان مستوفاة. لكن لو كان بعض هؤلاء 40 أو كل 40 ليسوا من أهلها لا تنعقد بهم الصلاة، لأننا نظرنا بقى إلى الأشخاص، نظرنا إلى الجزئيات، يبقى بالنظر إلى المجموع الحالة الكلية، خليك معايا لو سمحت، بالنظر إلى الحالة الكلية، يعني لما ننظر إلى الأشخاص إلى الجزئيات، ما دام صحت الصلاة انعقدت الصلاة. لكن تعالى بقى ننظر إلى الجزئيات، إلى كل واحد بحاله، أنت من الصلاة دي 40 فقط، أنت من أهلها ولا مش من أهلها؟ قال لي ده أنا مكاف، يبقى لا، يبقى الصلاة لا تنعقد. أنت من أهلها؟ قال لي ده أنا رقيق، ده أنا عبد، قلت له لا، يبقى الصلاة لا تنعقد. عدتهم كده وعددتهم وجدتهم 40 فقط، يبقى ثمانية في العشرة. لما نظرت إلى الجزئيات هذه الجملة المهمة أو الفارق المهم، قال ويلزم من صحتها انعقادها في ذاتها، يعني بغض النظر عن الجزئيات، وإن كان لا يلزم من صحتها من شرط انعقادها به. لما تقدم من أنها تصح من الصبي المميز والرقيق وغير الذكر من امرأة وخنثى والمسافر ولا تنعقد به ولا تنعقد به. فإن الفرق بين الاثنين، فقول المحشي البرماوي يعني أي اللازم لها انعقادها، لعله أراد به ما قلنا من أنه يلزم من صحتها انعقادها في ذاتها بقطع النظر عن الشخص الفاعل لها. نعم. فالجملة من رقيق اجتمعوا على أن يسلم الجملة وهي تصح منهم، هم ناس فقط، فهل تصح منهم الجملة؟ لو كان واحد بس رقيق من 40 هم 40 فقط. أنا فاهم واحد منهم رقيق لا تنعقد بهم، لا تنعقد بهم. حتى لو هم كانوا جملة يعني كان واحد بيلاحظ واحد فقط من الرقيق من ضمن العدد لا تنعقد به الصلاة، أكيد حضرتك خليتهم بدل واحد 40. يا غريب. أنا كنت بقصد هم اللي هم يعني صلاة الجمعة بالمختلف. أنا بقول لك واحد بس من الرقيق لا تنعقد به الصلاة لو كان العدد 40 فقط، أما لو كان زائد عن 40 فلا نظر إليه، يتصح له ولا يعيد الصلاة لأنه زائد عن العدد. العدد 40 يشترط في 40 قرأنا منذ قليل أنه من أهل الجمعة. من أهل الجمعة، أي هم أهل الجمعة؟ هم المكلفون الذكور الأحرار الأحرار المستوفون. وهذا لأنه قد ناقض بالنظر إلى الأحرار، من كل واحد من 40 يا محمد يكون إيه؟ من الأحرار، فكان زائد ما يظن. لو كانوا 40 فقط وواحد فقط عبد أو مضاعف أو مكاتب أو أم ولد يبقى لا تنعقد به. لما نخليهم اثنين يمكن تنعقد، نخليهم كلهم 40 كلهم من العبيد تنعقد ازاي يعني؟ يعني هل النص في النص يجيب أربعة مثلا؟ يعني اثنين في اثنين باربعة، لما خليناهم نص نص في نص يجيب أربعة، يجيب ربع ده يقل، وكل احنا كده بنزود الضعف. موضوع خطير جدا هذا بالنظر يا مولانا، بالنظر للأشخاص لا بالنظر للعين الصلاة. يعني نظر للأشخاص، هذا الأهلية بالنظر للأشخاص لا بيعتبر الصلاة يعني. صح. تتغير انت الكلام كده، انت فاهم عايز يتهدى دلوقتي. بنقول ايه؟ احنا بنقول مين قدامنا كم واحد؟ قال لي 40 واحد. صح، صلوا بالشروط الاركان، صلوا بالشروط الاركان الصلاه صحيحه. لكن تعالى بقى ننظر للاشخاص، هنلاقي مين؟ هنلاقي عبد قاعد من ضمن 40، نقول لا، تعالى ننظر للاشخاص الصلاه لم تنعقد. لكن ما داموا 40، تعرف في الاول لو كانوا اقل من 40، لو كانوا 39 يبقى الصلاه لم تنعقد اصلا. لا ننظر لها للاشخاص ولا غير الاشخاص او الشروط غير مستوفاة. يقول لي 40 واحد صلوا لكن صلوا الى غير القبلة، 40 واحد صلوا بلا طهارة، 40 واحد صلوا قبل دخول وقت الظهر او بعد دخول وقت العصر. خلاص لا انظر اصلا لا للعقل للشروط، لا انظر للاشخاص وهل هم من الذكور الاحرار المكلفين الى اخره، لا انظر الى هذا. نعم. لا يصلي ظهرا، فقلنا امرأة صلت فوق 40، 40 رجلا بالغا عاقلا مكلفا مستوطنا صلوا، وجاءت امرأة وصلت معهم 41 رجلا وامرأة، فالمرأة صحت منها الصلاة ولا صلت الأحد، لا صلت صلاة الظهر. اشترط اجتماعه الضاد اجتماع المجتمع. يعني ايه يعني تقصد الاجتماع اللي هو ايه يعني؟ لما اتكلم على الصحة والتنفيذ يجتمعوا ويقابلوا جمعة حتى تصح لما كل واحد يسلم واحد. يعني لا تكون جمعة الا وهي بالعدد، لا تسمى جمعة الا وفيها عدد. العدد ده كام؟ 40. لما كل واحد لما يصلي لوحده ولا لما يصلي جمعة، هي شرط يكون في جماعة في مسجد في جماعة. لما كل واحد يصلي لوحده يبقى لم تتم الجماعة. 39 في جماعة واحد إلا في جماعة، يبقى فاضل جمعة كام؟ 39. لأن هذا يصلي وحده أو جماعتين دول 25 ودول كام؟ 15. لم تتم لهؤلاء جمعة ولا لم تتم لهذا جمعة، لأن هؤلاء لم يبلغوا 40 وهؤلاء لم يبلغوا 40. يعني هو ما يصليش لوحده، حتى لو كان العدد زمان يصلي معاه جمعة، لا تكون جمعة إلا وهي 40. لو كان العدد ناقص 40 لا يصلون أصلا، لا تلعبوا بين الجمعة. لأن نتكلم على الصحة، لما الصحة الصلاة بالنظر إلى الذات تبطل بالنظر إلى الأشخاص. ويقول لي صح ان المرأة فوق 40، لان خلاص الجمعة السوفية شروطها شرائط صحتها السوفية بثمان 40. لما يكون اقل من 40 ده بتتوقف شرائط الصحة. يعني واحد يصلي من غير طهارة مش شرط صحة، فصح ان الصلاة لا الصلاة لم تحدث رغم ان هو اتى بالاركان الركوع والسجود وتكبيرة الإحرام والنية والاعتدال وكذا وكذا وكذا، لكنه فقد شرط الصحة. لا يصلوا مع بعض جماعة، يصلوا كل واحد لوحده، يصلي بعضهم فرادى بعضهم جماعة، لكن ما يصلوش جمعة. ما كانت فوق 40، لأن الجمعة صحت بغيرها. اللهم صل على سيدنا محمد. نعم صدق. ارفع صوتك لاني لا اسمع. ترفع صوتك لاني لا اسمع. هم 40. هم 40. واحد ناخذ يجيب مثلا او مثلا ناخذ الصلاه مش الفاضي. فحضرتك ما بيصلي 39. بيصلي 39 ولا بنعقد بيهم الصلاه؟ طب لو ناخذ موضوع اثناء الصلاه. هيروح ويرجع تاني يصلي بسرعه. ما فيش مانع، لكن لو ذهب وعاد بعد أن قضت الجمعة بطل صلاة الجميع. 40 يصلون الجمعة فقط، 40 بالعدد. فانتقض وضوء أحدهم وذهب ولم يعد، أو ذهب وتأخر حتى انقضت الصلاة. بعدما سلم الإمام كده نظروا قالوا فين محمد؟ محمد راح يتوضأ. إحنا كنا 40 بالضبط، فلما ذهب محمد صرنا 39. بطل صلاة الجميع، فمحمد مهم جدا، لابد ان يحافظ الجميع على طهور محمد. ازاي مش عارف، لكن المهم يقول لنا اشترط ال 40 يصلوا مع الامام ركعتين ركعتين كاملتين، يعني حتى لو واحد احتفظ منه رعاه لا اثناء الصلاه لا وخرج لا وارد ان يستحق. ما هو خرج لازم، هو قال من اولها الى اخرها، الوقت من اولها الى اخرها، لكن الصلاه لا يبدأون 40 ويمكن يقل العدد. احنا حياتي كل هذا حياتي ان شاء الله. اصبروا على رسلكم، اصبروا على رسلكم، يعني لا تحضروا الدرس ولا تهجمنا نشرح. نعم. فقط الصلاة ولا دم العقل؟ بطل الصلاة الجامعة يعني يحتاجون الى اعادتها مرة اخرى. هو خطب الإمام خطب في 39، هو كان 40، هذا كافي. المذهب اللي راجع عند الشافعية أن يكون 40 بما فيهم الإمام، فقام يخطب فيه، صلى بهم، وفي أثناء الصلاة خرج محمد، بطلت الصلاة، يحتاج إلى إعادتها مرة أخرى. بطلت الجمعة، لكن ممكن تنعقد نفلة، تكون نفلة؟ ولا بطلت؟ مش بطلت، بطلت تلعقد لك، تلعقد مش لك. وصلنا ايه؟ نعم نحن مطلق صلوا ركعتين صلاة صحيحة مستوكين أركان والشروط. هيبلغوا يعني. أي اللازم لها انعقادها كقول المحشي، أي اللازم لها انعقادها ككلام المحشي على بعض. ثلاثة، فرائض صحة فعلها ثلاثة. قال وستأتي ثلاثة أخرى في قوله وفرائضها ثلاثة، لأنها فرائض لصحة فعلها أيضا، فرائض الصلاة هي فرائض الصحة أيضا، يبقى ثلاثة وثلاثة ستة. المصنف جعلها ثلاثة منفصلة وثلاثة منفصلة، ثلاثة شروط صحة وثلاثة فرائض. أما هي فرائض أيضا من شروط الصحة، بمعنى إيه؟ بمعنى أنها لو اختل منها واحدة لم تصح الصلاة، إذا شروط الصحة صاروا كام؟ ستة، ثلاثة وثلاثة. وقال وفرائض لأنها فرائض لصحة فعلها أيضا. ولذلك قال الشارح هناك، الشارح ابن خاطب قال هناك عندما تكلم عن الفرائض، المصنف تكلم عن الفرائض، قال ومنهم من عبد من المصنفين يعني، ومنهم غير المصنف. المصنف قسم الى ثلاثة شروط صحة وثلاثة فرائض. فالشارح ابن قاسم هناك قال ومنهم من المصنفين من عبر عنها بالشروط، عبر عن الثلاثة الفرائض بالشروط، فالجملة ستة. ولو جمعها المصنف وجعلها ستة بحيث يقول والشرائط، بحيث يقول وشرائط فعلها ستة ثم يعدها لكان أوضح. ثم قال وزيد عليها شرطان، ثلاثة شرائط صحة وثلاثة فرائض، نجعلها شرائط صحة تصير ستة، كمان في اثنين أيضا هناك اثنان، وزيد عليها شرطان فيكون المجموع ثمانية. ولذلك قال الشيخ الخطيب بل ثمانية كما ستراها، ده كلام الخطيب، كلام الخطيب بل ثمانية كما ستراها، كل ده من كلام الخطيب. وزاد شرطين على كلام الخطيب وهو بيشرح متن أبي الشجاع في كتابه الإقناع جعلها ثمانية، فزاد شرطين على كلام الماتن، الثلاثة في الشروط الصحة وثلاثة في الشرائط، زاد شرطين آخرين. ما هما يا خطيب؟ أتى لنا بهما البازول البازولي رحمه الله رحمه الله الجميع. أحدهما زاد شرطين على كلام المصنف، أحدهما ينفع أن تقول أحدهما زاد شرطين مفعول به منصوب، تقول أحدهما على البدل، أحدهما على البدل بدل بعض من كل، أو تقول أحدهما على أنه كلام جديد، كلام جديد يعني مبتدأ. أحدهما وجود العدد كاملا من أول الخطبة إلى انقضاء الصلاة، يبقى العدد هو الأربعون، يشترط أن يكون من بداية الخطبة إلى نهاية الصلاة. لو كان فوق الأربعين له أن يخرج من الصلاة بتحرر من الإمام، يقطع صلته بالإمام بعد ما يقرأ الفاتحة ولا بعد الركعة الثانية، كلام سيأتي إن شاء الله، لكن هذا فوق الأربعين. لكن لو كانوا أربعين اشترط أن يكون هذا العدد يبقى من أول الخطبة إلى نهاية الصلاة، لأن هذه هي الأركان، وآخر ركن هو التسليمة الأولى، وأول ركن هو الخطبة، خطبة ركن أركان صلاة الجمعة. فلو كانوا أربعين فقط يشترط وجودهم من أول الخطبة إلى نهاية الصلاة، يقصد يعني التسليمة الأولى. أحدهما وجود العدد كاملا من أول الخطبة إلى انقضاء الصلاة. قال فلو نقصوا، يبقى بيسموه إذا فلو نقصوا يسمى إيه هذا؟ تفريع على تفريع على فلو نقصوا يشترط العدد الأربعون من أول الخطبة إلى نهاية الصلاة. فلو نقصوا يبقى تفريع على عليه؟ جدع، تفريع على المفهوم، تفريع على المفهوم، مفهوم مخالفة. الشرط يكون أربعين، معنى الشرط شرط ما يلزم من عدمه العدم، إذا عدم هذا الشرط عدم مشروط من الصلاة. الشرط يكون أربعين، نقص عن الأربعين إذا عدم هذا الشرط، إذا مفهوم مخالفة، مخالفة هذا الشرط، هيفرع بقى وجود الأربعون حصل الشرط، ولا يلزم من الوجود وجود ولا عدم، لكن لو عدم الشرط عدم المشروط فهيفرع على المفهوم، مفهوم يعني يكون مخالف. مر هذا كثيرا فانتبه. فلو نقصوا في الفضة لم يحسب ركن منها، فلو نقصوا في الفضة لم يحسب ركن منها فعل حال نقصهم لعدم سماعهم له. الفضة طويلة، الخطيب يقول كلاما كثيرا منه أركان ومنه مش أركان، من الكلام الذي يقوله الخطيب على المنبر أركان ومنه ما ليس أركان، منه ما ليس أركان، من الأركان التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، من الأركان قراءة آية من القرآن، الحاجات كلها قراءة آية من القرآن أو بعض آية، من الأركان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك ما هو زيادة عن الأركان. موضوع الفضة هذا ليس من الأركان. فهل لما نقص العدد وخرج مثلا محمد يتوضأ أو يجدد وضوءه أو يفعل أي شيء يرد على المحمول، قالوا المكالمة خرج من الفضة يرد على المحمول مكالمة مهمة ورجع فيها، لما خرج من الأربعين كانوا أربعين فقط، خرج من الأربعين هل يا ترى في هذا الوقت حصل من الخطيب ركن ولا لم يحصل منه ركن؟ هذا اللي بيتكلم عليه. فلو نقصوا في الخطبة لم يحسب ركن منها فعل حال نقصهم لعدم سماعهم له، للجميع لم يحسب للجميع لعدم سماعهم، لا ده أحمد وخالد وزيد وعمر سمعوا، قال لا ما هو في الاشتراط يكون الأربعين الهيئة المستمعة تسمع هذا الركن، ولما محمد غادره الجميع لم يسمعوا هذا الركن لأن المشترط من الهيئة اللي تسمع به، ومحمد لما غادرهم الهيئة لم تسمع به رغم أن بقية الناس سمعوا، المشترط العدد كله يسمع هذا الركن. مرة أخرى فلو نقصوا بيتكلم عليهم كهيئة مستمعة، فلو نقصوا في الخطبة لم يحسب ركن منها فعل حال نقصهم لعدم سماع الناس. إذا الخطيب بقى الخطيب يعمل إيه لما يشوف محمد وهو أحد الأربعين خرج وعاد مرة أخرى يعيد الركن مرة أخرى، أو حتى لا يأتي بالركن في أثناء خروج محمد يتكلم أي شيء آخر غير لما يأتي هذا الشخص المهم. نعم شيخ. خلاص ما هو سماعين محتاج جميعا، الجميع ده اسمه توكيد في النحو، اسمه توكيد، توكيد يعني زائد يعني شيء زائد قاصدة. وضح زي ما انت عايز، ممكن تقول لعدم سماعهم جميعا اجمعين كلهم باعينهم بانفسهم اكسعون اجمعون اضعون اضطعون، كل دي توكيدات خروج خروج يعني معنى عدم السماع، خروج يعني نقص حصل النقص، يعني انا واقف بتوضا وسامع الخطبه خلاص ما انا سامع الخطبه ولازم اكون اسمعها وانا قاعد حد لم يشترط كده من الاربعين يكونوا جالسين محل الامام مش ولو نقصوا في الخطبة لم يحسب ركن منها فعل حال نقصين لعدم السماع، لم التعليل يعني ليه لم يحسب؟ قال لعدم سماع الناس. فإن عادوا قريبا عرفا وجب إعادة ذلك الركن الذي فعل حال نقصين دون الاستئناف. يبقى بيفرق بقى محمد لما عاد مرة أخرى غاب ولا لم يغب؟ لم يغب، يبقى يكمل الخطبة يبني على يعني يعيد الركن ويبني على ما فات، يعيد الركن الذي قاله في غياب محمد. الخطيب انتبه ان محمد لم ينتبه عندما غادر، لكن عندما عاد مش كنت معانا يا محمد في اول الخطبة؟ قال له يا فضيلة الشيخ انا خرجت اتوضا ارد على المحمود، قال له طيب ساعيد مرة اخرى هذا الركن. لو ان محمدا عاد متاخرا بقى غاب بقى كان طولت، يبقى هذا زيادة على المعروف في الغياب، زيادة على المعروف، يبقى ماذا يفعل؟ يستأنف الحضة مرة أخرى، يعني يأتي الحضة من جديد. خلاص، يبقى يفرق بين الغياب الطويل والقصير، والضابط في ذلك العرف. فإن عادوا الذين نقصوا عن الأربعين، محمد وزيد وعمر، خرجوا جميعا ليفعلوا شيئا ثم عادوا مرة أخرى. فإن عادوا قريبا، يعني عادوا إلى العدد مرة أخرى، العدد ده بعد ما نقص رجع مرة أخرى إلى أربعين. فإن عادوا قريبا عرفا وجب إعادة ذلك الرفع الذي فعل حال نقصين دون الاستئناف، يعني لا يستأنف، لا يأتي بالخطة من جديد. وإن عادوا بعد طول الفصل عرفا، طب وهي إيه بقى العرف دوت؟ يعني هل نستطيع أن نضبطه؟ قال آه، ضبطوه بما يسع ركعتين بأخف ممكن، يعني الزمن الذي يؤدى فيه ركعتان بأخف الأركان، يعني بلا تطويل، مجرد بس الاطمئنان في الوضوء بلا تسبيح، بلا تطويل، مجرد اطمئنان في الاعتدال، مجرد اطمئنان في السجود، أخف ممكن، فاتحة فقط من غير أمين، من غير قرآن وهكذا. طب هذا الضبط المجانا اللي هو التعب هو أصلا العرف ضبط؟ العرف ضبط؟ العرف ده أمر مستدعى جدا. بسأل محمد بقول له إيه رأيك ده؟ عاد سريعا ولا عاد متأخرا؟ قال لي والله سريعا. والثاني قال لي تقريبا يعني تأخر شوية. والثالث أرادوا ضبطه حتى لا يكون الأمر يعني ما فيش إجماع، تلاقي 90% يقول عاد سريعا و 10% لم يقول لا تأخر. فأرادوا ضبطه من أجل العرف غير من أمر منزل في الانضباط. تعرف اللي تقوله مش فاهم. هنا هذا الانضباط ما عرفش نزل بتحديده صح، ما بقاش نزل، ضبطوه بكذا حتى لا يصير الأمر متفاوتا. ثم العرف في كل شيء بحسبه. العرف هنا غير العرف مثلا في الموالاة في الوضوء، جفاف العضو. العرف والسرعة تختلف من شيء إلى آخر، يعني هناك المعول فيه هو جفاف العضو في الزمن المعتدل في الشخص المعتدل، لكن هنا شيء آخر. فضبطوه بأقل ممكن من الركعتين. نعم. أزيد من ركعتين. الغياب الطويل الذي يوجب استئناف الخطبة، يعني الخطبة مرة أخرى، أن تزيد عن ركعتين بأخف ممكن. بعد طول الفصل عرفا وضبطوه بما يفع ركعتين. ضبط الفصل الذي لا يحصل به وجود الإعادة، يعني زي قالوا وإن عادوا بعد طول الفصل عرفا وضبطوه بما يفع ركعتين بأخف ممكن وجب الاستئناف لانتفاء الموالاة. فموالاة الموالاة هنا غير موالاة الوضوء، غير موالاة محل ثالث، غير موالاة في موالاة البيع والشراء. لما أصله لما أوجب البائع قال له بعتك، جاء المشتري قبل، قال قبلت، قال مباشرة ولا بعد مدة؟ لابد من الموالاة. ينفعش بقى يقول بعتك أو زوجتك والثاني يقعد نص ساعة وفي المجلس يقعد نص ساعة بعد كده يقول له قبلت، لا ده كده حصل مفيش موالاة، لابد من الموالاة. الموالاة فيها ضبط، لها قدر ولو بالتقريب، ولو بالتقريب. قال كما لو نقصوا بين الخطبة والصلاة، نقرا العبارة مرة أخرى. وإن عادوا بعد الفصل، بعد طول الفصل عرفا وضبطوه بما يسع ركعتين أخف ممكن وجب الاستئناف لانتفاء الموالاة، كما لو نقصوا بين الخطبة والصلاة. فإن عادوا قريبا لم يجد الاستئناف وإلا وجب الإجابة. يبقى كما لو نقصوا بين الخطبة والصلاة، ما معنى هذا الكلام؟ كما لو نقصوا بين الخطبة والصلاة، ما معنى هذا الكلام؟ هيحصل ايه؟ هو بيتكلم هيعملوا ايه بقى اللي خرجوا في بعد الخطبة؟ بعضهم خرج او كلهم خرج بعد ما الخطيب خطب فيهم، خرج بعضهم او كلهم، ثم عادوا مرة اخرى الى المسجد ليصلي الجمعة. نستأنف الخطبة من جديد ولا نستأنف الخطبة من جديد؟ يبقى كما دي للشكل ايه؟ للتشبيه، يعني حيقيد، حيقيد، هيحمل، هيحمل نفس الشيء اللي بيحصل بعد الخطبة، هنعمله هنا، هنفعله هنا، هنعطي الحكم له هنا، كما لو نقص بين الخطبة والصلاة. لو غابوا مدة طويلة عرفا نسأل الخطبة من جديد، رغم انه خطرها بأكملها بجميع أركانها، لكن لما غاب بعضهم أو كلهم وعادوا مرة أخرى بعد طول الخطب يستأنف الخطيب الخطبة من جديد. أما لو عاد قريبا، لو عاد قريبا خلاص إذا الخطبة صحيحة ولا يستأنف منها شيء لأنها تمت بأركانها. نعم، حتى لو سمع الخطبة قال انتفاء الموالاة، الخطبة لا بد أن يعقبها الصلاة. وهؤلاء فصلوا فصلا كبيرا بين الخطبة والصلاة، ذهبوا وغابوا نصف ساعة وعادوا، يلا بقى يا خطيب يصلي، لا أنتم غبتم غيابا طويلا، فقدت معه الموالاة بين الخطبة والصلاة، يبقى نعيد الخطبة مرة أخرى. كما لو كانوا يا شيخ فصوة، كما لو كانوا جالسين في بيوت يسمعون الخطبة بالضبط، الخطبة لن يستمعوها قبل ذلك، كما لو كانوا يسمعون شيئا في الطريق وهو جاي في السيارة شغل الشريط فسمع الخطبة، ينفع؟ طب انا حولك حاجه اكتر من كده، انت بتصلي في الحرم الشريف، يا ربنا يرزقنا واياك، وانت رايح للحرم الشريف مكه المكرمه، زد سيادتك مكه المكرمه، وانت رايح تصلي الجمعه في الحرم الشريف، قلت لما افتح الراديو اسمع، رايح متاخر سيادتك قاعد في بيتك متاخر تتمتع بالتكييف وكده، وسايب الناس يصلي الجمعه في الحرم الشريف، رايح مكه المكرمه وقاعد بتاكل وتشرب وايه؟ وتتمتع بالتكييف في الغرفه. نزلت متاخر بعد ما الخطبه حصلت. بعد ما الخطبة حصلت قلت بقى استغل الوقت، انا تبت الى الله وخلاص مش هعمل كده تاني، وبناء على ذلك حتى هسمع الخطبة في اثناء ايه؟ ركوبة السيارة. فشغلت المذياع الراديو فسمعت، فانت حدين الاربعين، فما رأيك هل تكون انت من الاربعين؟ انت سمعت الخطبة، سمعتها فين؟ في السيارة، لم تكن حاضرا في المنزل، يبقى انت لست من الاربعين رغم انك سمعت الخطبة. خلاص الخطيب يعمل ايه؟ يقول لهم تعالوا بقى مدام جاهز الشيخ صفوت فنعيد مره اخرى. وصلنا الى فين؟ في سؤال؟ حد عنده سؤال تاني؟ كما لو نقصوا بين الخطبه والصلاه، يعني الحكم هنا نحمل عليه الحكم في السابق. قال فان عادوا قريبا لم يجب الاستئناف والا وجب لذلك. يرد الموضوع في الموضوع عرف. قال ولو نقصوا في الصلاه، نتكلم على النقص في الخطبه او على النقص بين الخطبه والصلاه، الان نتكلم على النقص في اثناء الصلاه. قال ولو نقصوا في الصلاه بطلت، لاشتراط العدد في دوامها، دوامها اللي هي ايه؟ الصلاه. أول ما صلى الإمام كان بيصلي وراء مئات، يعني 1500 واحد، سمعوا صوت قنبلة، سمعوا زلزالا كما حصل في الزلزال الأخير لا أعاده الله تعالى علينا وعلى المسلمين، بعض الناس تركوا صلاة العصر، الزلزال حصل وقت صلاة العصر، حصل في سنة كام؟ 92. في أثناء صلاة العصر حصل الزلزال، بعض الناس تركت النبي وجري، او على الاقل تركت الصلاه، كانت الصلاه مقامه في بعض المساجد فعلا. فاثناء ما بيصلي الامام بالمأمومين وكانوا مئات من المصلين سمعوا هذا الصوت فخرجوا من الجمعه، وبقي معه اقل من الاربعين، بقي معه اقل من 39، هو يكون 40، لو بقي معه 39 طاحت الصلاه، لكن بقي معه اقل من 39 كمان. فهذا هو الفرع الذي معنا. لو نقضوا في الصلاة بطل أي الصلاة لاشتراط العدد في دوامها. قلنا أنه يشترط أن يكون من أول خطبة إلى نهاية الصلاة يعني تسليم الإمام. هل الصلاة ولو نقص في الصلاة بطلت لاشتراط العدد في دوامها. بطلت الصلاة ما قالش بطلت الايه الجمعة بأكمل كالوقت وقد فات فيتمها الباقون ظهرا. فهيعملوا ايه صلاة لما بطلت لا يمكن ان تعد جمعة مرة اخرى. سيأتي بديل يحصل كثيرا من الجهاد ان هو يروح عامل ايه داخل في الصلاة الله اكبر انعقد صلاة الجمعة من احد المأمومين او حتى من الامام وبعد كده اعتراه شيء لا لا التكبيرة دي مش عجباني هكبر من جديد الله اكبر خلاص ده ما يصليش جمعة تانية لانه خلاص جمعته بطلة لازم يصلي جمعة. اذا لو كانت التكبيرة اصلا باطلة لكن التكبيرة صحيحة وبدأت الاحرام فعلا وعقدت جمعته في البداية بدأت الجمعة صحيحة وخرج منها لا يعيدها مرة اخرى جمعة لأن يعني جمعته بطلت وطالما بطلت الجمعة تعاد ظهرا للإمام المأمومين للجميع زي ما كل الصلاة كل الصلاة الظهر لما تبطل تعيدها ظهرا. أنت خلفت الأمر الإلهي وقال تعالى لا تبطلوا أعمالكم كأثناء صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر خرجت من الصلاة. ليه خرجت يا فلان؟ والله هروح ارد على التليفون هرد هعمل حاجه هاكل شويه هعمل اي حاجه. قله ادب قله دين حرام. طب اعمل ايه؟ خلاص ظهرت الصلاه سقطت من عليا يعني؟ لا تعيدها ظهرا. الجمعه عندما تبطل لا تعاد ظهرا الجمعه انما تعاد ايه؟ ظهرا. ولما خرجت بين عدد الدنيا في الشمس. ده ما انعقدتش الكلام في انعقدت مش عارف اقول ايه انعقدت ولا لم تنعقد انعقدت فابطلتها بعيد وظهرا. اللي شك دلوقتي ما انعقدتش اصلا ليه ما انعقدتش؟ لانه لم يكن في صلاه فكبر للصلاه وهذا التكبير شك فيه فالاستصحاب يقول لنا ايه؟ اصحاب يعني ايه؟ يعني اصحاب ما كان ما كان كان فيه صلاه ولا ما كانش فيه صلاه؟ ما كانش فيه صلاه لأنه ما فيش صلاة بقى. الله أكبر. شكيت في التكبيرة دي، شكيت في النية، شكيت في أي حاجة، شكيت في إيه؟ في الانعقاد. الأصل بقاء مكان على مكان. المكان هو إيه؟ عدم الانعقاد. لا، الصورة الثانية إن أنا كبرت ومتأكد إن أنا خلاص دخلت في الصلاة والنية صحيحة والتكبيرة صحيحة. شككت بقى في أثناء الصلاة، الأصل في الأصل بقاء مكان على مكان، سطح الأصل وهو إيه؟ فصول الصلاة. احنا بنتكلم في ايه يا شيخ سامح؟ بنتكلم انه الصلاة لما تنعقد ثم تبطل لا يعيدها جمعة ولا يعيدها ظهرا. لكن ده شك في انعقادها وشك في الانعقاد يستطش بعدم الصلاة اصلا. وصلنا الى ولو نقصوا في الصلاة بطلت اي الصلاة لاشتراط. ليه بطلت؟ التعليل اهو لاشتراط العدد في دوامها كالوقت كاشتراط الوقت في دوامها. كما يشترط الوقت في دوام الجمعة يشترط العدد في دوام الجمعة. وقد فات فات الشر فات العدد فيتمها الباقون رغم انهم ما خرجوش. اللي خرج من الاربعين مين؟ زيد فقط. الباقون يتمونها ايه؟ ظهرا. يعني لو زدت اثناء الصلاة قال لهم طب انا بقى سأبطل لكم صلاتكم وسأخرج من الصلاة يقول لا لا سنكملها ولكن ظهرا. فيتمها الباقون ظهرا حتى لو تأخر واحد في المسجد. انظروا بقى للفرع العجيب ده فرع عجيب. حتى لو تأخر واحد في المسجد وانصرف غيره إلى بيته ثم أحدث من في المسجد قبل سلامه بطلت صلاته بطلت صلاة من في البيت بطلت صلاة من في البيت. النسخة القديمة ايه؟ النسخة القديمة ايوه هي بطلت صلاة صلاته طب اقرأ الحروف صاد لام الف تاء مربوطة بس حلو يبقى احذف الهاء بطلت صلاته. الفرع بيقول ايه يا جماعة؟ نقرأه مرة أخرى ثم نشرحه. حتى لو تأخر واحد في المسجد وانصرف غيره إلى بيته ثم أحدث من في المسجد قبل سلامه، فلسه في الصلاة، يبقى لما تأخر في المسجد ده إيه؟ لازال في الصلاة، لم يسلم بعد. انتبه، حتى لو تأخر واحد في المسجد من الأربعين، تأخر عن إيه؟ تأخر مش تأخر عن خروج من المسجد، تأخر عن خروج من الصلاة. حتى لو تأخر واحد في المسجد لم يسلم يعني، وانصرف غيره إلى بيته ثم أحدث من في المسجد قبل سلامه بطلت صلاة من في البيت. سورة الفرع العجيب ده فرع لطيف جدا، يقرب لك الموضوع، موضوع اشتراط العدد واشتراط الدوام للعدد. يصلي أربعون في المسجد، فسلم الإمام، خطب وسلم وصلى وسلم، فسلم الجميع إلا زيد. عملنا زيد مشكلة، مرة يخرج ومرة يتأخر، فزيد المرة يتأخر، تعمل إيه يا زيد؟ قال لي أنا عمال أدعو، دعاء قبل السلام مستحب، وأنا اتشهدت وأريد أن أدعو، عندي مشكلة كبيرة وأريد أن أدعو لها، دعوني مع ربي، لن أسلم معكم. الإمام سلم والثمانية والثلاثون سلموا وانصرفوا إلى بيوتهم، وبقي زيد يدعو لن يسلم بعد. ثم زيد فعل ما أساء للجميع، أنه أحدث قبل سلامه، فلما أحدث قبل سلامه بطلت صلاة زيد، ولما بطلت صلاة زيد حصل إيه؟ بطلت صلاة الآخرين لعدم وجود تمام العدد إلى نهاية الصلاة، يعني زيد لم يتم صلاته بعد. في الفرع السابق كنا بنقول لما زيد خرج الباقون يصلون ظهرا في أثناء الصلاة، لكن دول خرجوا من الصلاة خلاص، والمشترط أن يبقى العدد إلى نهاية الصلاة، وزيد أحد الأربعين وزيد لم تتم صلاته، فبطل صلاة الجميع، زيد لأنه أحدث والباقون لأنهم لم يستوفوا الشرط، ولذلك هذا يلغز به، وبذلك يلغز. فيقال لنا شخص أحدث في المسجد فبطلت صلاة من في البيت، فزورة يعني حزورة. ايه رأيك في واحد احدث في البيت في المسجد فاللي في البيت صلاة الصبح؟ هذه صورة ان يكون صلاة الجمعة بقوانا من الاربعين انصرف بعضهم الى البيت فاحدث بعض من لم ينهي الصلاة بعد كلمة. لنا يعني معاشر الشافعية، لان هذا على اشتراط عدد معين، صورة معينة، لأن مش كل المذاهب تشترط دوام العدد إلى نهاية الصلاة، فلنا يعني في مذهبنا، في مذهبنا. أي صلاة؟ الصلاة ما انتهتش، الصلاة لابد أن تنتهي من أربعين. الصلاة لابد أن تنتهي من أربعين، بالتوفيق للشروط الأركان. يقول أربعون لم يسلموا بعد، يعني الإمام لابد أن يقوم ويطمئن على كل واحد أنت من الأربعين، أخرج من الصلاة فلان، أخرج من الصلاة فلان، أخرج من الصلاة فلان. يعني هو أصل الصلاة من الكبر يعني أهم الصلاة، وبعدين يعني أصل الصلاة يعني أيها الصلاة يعني كده وصل الصلاة هو بعدين كل أربعين لكن يعني الصلاة هو الواحد طبعا، يعني ليه بطل الصلاة؟ يعني ليه ظهر؟ لأن يعني جمعته بطل، وإذا بطلت الجمعة فعاد ظهر، يعني ليس الجمعة شغال يعني ليس جمعته، قلت الجمعة بطلت، هو مش هيأثر على الجمعة، هيأثر على الجمعة، يعني هو كل الليل مش هيأثر على الجمعة، جمعته بطلت، الجمعة لا تكرر، إذا بطلت الجمعة تعاد ظهر. أحدث مكره الدوس ليه مكره يعني؟ بطل الصلاة خلاص، بطل الصلاة، بطل تعيدها الجمعة. المصلي المأمون ده بيعمل ايه؟ انا هتكمل الظهر. هتكمل الظهر. انت دخلت نية ايه؟ ايه رأيك في الظهر؟ دخلت نية الجمعة بتصلي الظهر. يبقى انت نويت ولم تصلي. نويت الجمعة ولم تصلي الجمعة. وصليت ايه؟ قلت ايه رد علي؟ احنا لسه متعلمين حاجة علمة صغيرة حلوة كده. نحن نرد على بعض. ناخد بعض الادعاء. قلت الظهر. انت نويت الظهر؟ لا. انا لغز كمان. يقول لي صلى ولم ينوي ونوى ولم ينصر. اسأل بقى اسألك يا رسول. انا دلوقتي مش احنا شرطنا في الكلية. الكلية في التأمين. استثناء ايه؟ دي قاعدة عامة وكل قاعدة لها شوارع. يعني هذه استثناء؟ هم اللي هيعملوا. استثناء هيعمل ايه؟ دخل يصلي فوجد ان الصلاة انقضت. عايز بقى يخرج من الصلاة ويبتدي يصلي من جديد. لا هي النبي ما قالوش لحد كده. استثنى ان القاعدة يعرض ان عرض ما العرض. العرض ان هو وجد ان لم يكن يعرف. تعرف بقى حضرتك لو كان دخل هو متأكد ان دي سجود الركعة الثانية ودخل بنية الجمعة صلت الصلاة. لا يجوز. لان داخل هو يعلم انها في حقه ظهر. يتلاعب. ليه بقى يقول لي تلاعبه؟ انا هو لو دخل من ركعة يعني تستجل مثلا في ركعة الثانية يسمينا حاجة نصلي وعلينا ويصلي دولة ليه كده دي؟ زي ما هو كده الجمعة الثالث بالنسبة له ليس له جمعة يعني يكون شيء بقى بنية الظهر هو حط عايز يستنى لما يخلص هو حط هو حط عايز يرجع بيته ويصلي في البيت مفيش مانع هو حط تمام بتقول ايه يا لطيف كملنا الاول طيب فتح الله عليه وبذلك يلغز فيقال لنا شخص احدث في المسجد فبطل الصلاه من في البيت قال ومحل بطلانها اذا لم يكمل العدد قبل انقضاض الاولين يعني ايه كده اشرح لنا قال لي فلو طور لنا فالتصوير فلو احرم اربعون قبل انقضاض الاولين تمت لهم الجمعه وان لم يكونوا سمعوا الخطبه بشرط ان يكون ذلك قبل رفع الامام راسه من ركوع الركعه الثانيه يقول احنا لازلنا بالمناسبه لا تنسوا يعني احنا لازلنا في الشرط الاول الذي زاده صاحب الاقناع اللي هو الخطيب الشربيني على السته صلاه الصحه سته ثلاثه وثلاثه فرائض بسته فزاد الخطيب الشربيني شرطين ايه الشرط الاول وجود العدد كاملا من اول خطبه الى نهايه الصلاه فلو نقص قلنا بقى تفريع على المفهوم فلو نقص في اثناء الصلاه بطلت الصلاه ده دي ضابط ايه بقى الضابط يقول ومحل بطلانها إذا لم يكمل العدد هو الأربعون قبل انقضاض الأولين احنا بدأنا كنا أربعين خلاص ثم نقصنا نزيد غادرنا فلما زيد غادرنا جاء واحد عمرو أنقذ الأربعين قال راح دخل الله أكبر مكان زيد فأنقذ الأربعين. طب زيد عمرو دوت اللي هو أتى ليوصل الموقف لم يسمع الخطبة. قال لا يضر. خرج 39 كلهم قالوا يا إمام إحنا لا نريد الصلاة. 39 خرجوا وتركوا الإمام. فأنقذ الموقف 39 آخرون وجاءوا وأحرموا قبل انتهاء الإمام من الصلاة. أنقذوا الإمام. بس انت بضبط معين قال ومحل بطلانها اذا لم يكمل العدد قبل انقضاض الاولين وهم لم يخرجوا من الصلاة فلو فعل التفريع فلو احرم التصوير عفوا فعل التصوير فلو احرم اربعون قبل انقضاض الاولين تمت لهم الجمعة وان لم يكونوا سمعوا الخطبة رغم انهم لم يسمعوا الخطبة يعني انا اصلا لو اتيت الصلاة ولم اسمع الخطبة فصح الصلاة ما دمت زائد عن الاربعين هؤلاء أيضا حصلت الخطبة بأربعين لكنهم في أثناء الصلاة تركوا جاء أربعون آخرون أو 39 آخرون مع الإمام وصلوا وقال بشرط ده وإن لم يكونوا سمعوا الخطبة بشرط أن يكون ذلك قبل رفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية فدخلوا بعد إيه؟ بعد ما أحرم الصلاة وبعد ما خرج زيد أو زيد وعمر أو زيد وفلان، وقبل أن يرفع الإمام رأسه من كل الركعة الثانية، وإلا فلا دخل بعد الكل الركعة الثانية فلا أخذ لهم جمعة. الأولين بدأوا الصلاة واللي مش دول خلاص مش يساب الصلاة خلاص زيد عزيز علينا الصلاة الجمعة، فقال لي والله لا أحرمكم من صلاة الجمعة، فخرج زيد. فجاء واحد تاني اسمه عمرو مكان زيد، بيسأل الإمام انت فين يا إمام دلوقتي؟ قال لي أنا في ركوع الركعة الثانية. قلت له الحق يا زيد، الحق يا عمرو بسرعة ادخل مكان زيد قبل ما الإمام يعتدل من الركوع. تمت الأربعون واتمم الجمعة. زيد خرج من الصلاة، زيد خرج، زيد توعد الجميع قال والله لأفسد عليكم الجمعة، لأفسدن عليكم جمعتكم، نحن أربعون فقط سأفسد عليكم الجمعة، فتصلونها ظهرا والله سأجعلكم تصلونها ظهرا. ازاي؟ حخرج من الصف، خرج من الصف، وجاء عمرو وأنقذ الناس لأنه لحق بالتحية قبل قيام الإمام واعتداله من الركوع الركعة الثانية. قبل رفع الإمام رأسه من الركوع الركعة الثانية. يتفضل من أي مرة؟ نعم انتهاء، انفضل الانتهاء. انفض عن الجلسة يعني انهى الجلسة بالقيام، انفض عن الاجتماع انهى الجلسة بالتفرج. مش احنا شرطنا المولانا من ضمن العادة الاربعون كنا نصلوا مع الامام اشترط اعتبرنا الصلاة بالاشخاص، لا بالعدد مش بالأشخاص، بالعدد، بالعدد الذين صح منهم الجمعة، بالعدد الذين صح منهم الجمعة هم مكلفون الأحرار المستوطنين. فخرج زيد وأحل محله عمرو، هو أيضا من الرجال البالغين المكلفين الأحرار المستوطنين. احنا اعتبرنا ال 39 دول هيصلوا ورا الإمام كل واحد منهم ركعتين، كل واحد ركعتين اعتبروا خلف الإمام باعتبار يعني كل واحد يصلي مع الإمام ركعتين. فلما هيجي يخرج زيد ويشيل معاه حلو عمرو، حلو عمرو هيبقى زيد أشق مع الإمام ركعة واحدة، لحق مع الإمام ركعة واحدة. لو احنا اعتبرنا إن الصلاة كلها صلاة الجمعة بالمجموع يعني مجموعة هيجيب ركعة تاني بعدين. ماشي بقول لنا بس احنا دلوقتي في حالة سلام الإمام، مالناش دعوة بسلام الإمام، هي دعوة ان الاربعين يتمون جمعة، جمعة تتم بلحوق الامام قبل الاعتدال من الركعة الثانية. لو انسان حصل عنده رعاف مثلا فخرج من الصلاة واراد ان يستحق خلاص ايه، الجمعة ولا غير الجمعة؟ الجمعة ما قلنا لو خرج لا يعيدها جمعة، مش قلنا لسه من شوية اذا خرج بطل الصلاة لا يعيدها جمعة؟ استنى بس لما نزيد الصورة دي مولانا مانيش تاني، احنا دلوقتي عم زيد خرج من 39 لو 38 فحل مكانه عمرو في الركوع، من في الركوع يعني لو خرج في الركوع فهو حل مكانه في الركوع فصحة الصلاة؟ طيب لو خرج زيد للرعاة صحيح على كل حال صحة الجمعة، صحة الجمعة. لو خرج زيد للرعاة الناس وأراد أن يرجع للدين أو أحدث وأراد أن يستحي قلنا سأل مصطفى قلت له يعيد الموضوع لما صطفى وجاء لأن أراد أن هو يخش الجمعة مرة ثانية. ليش الإمام في ركعة ثانية؟ ليش في أي حاجة يصلي ظهرا لأن بطل صلاة الجمعة، لما تبطل صلاة الجمعة يعيدها ظهرا لأنه لا جمعة ثانية في يوم واحد. سؤال إيه؟ يعني ما الفرق يعني؟ الفرق بين إيه وإيه يلا قول لي فيه؟ الفرق بين عمرو المحل زيد. عمرو ما أصلش جمعته، لم يصلي جمعة بعد، عمرو جاء وصلى جمعة فقط، زيد بطل صلاته لما تبطل صلاة الجمعة فعاد ظهره. رد بأي حاجة قول لي فاهم مش فاهم أعلم. مش فاهم عمرو إيه اللي مش فاهمه؟ عشان دلوقتي قلنا دلوقتي في 39 بيصلوا خلف الإمام من ضمنهم زيد، زيد أراد أن يترك الصلاة فتركها فحل محله عمرو فصحت صلاة الجمعة. طيب جمعة صحيح، الجمعة صحيح. ايه رأيك هنخليها مش 40 واحد، هنخلي بيصلي 400,000 واحد، 400,000 واحد بيصلي جمعة صحيحة ولا مش صحيحة؟ مفيش شك في صحتها. خرج زيد من الصلاة وعاد مرة أخرى، جمعة صحيحة ولا مش صحيحة؟ جمعة الناس الجمعة صحيحة لأنه لم زيد الخروج أو عدم خروج لا يؤثر لا يؤثر لما يعود زيد لا يصلي جمعة يصليها ظهرا لأن صلاته بطلة جمعته بطلة ولما تبطل الجمعة يعيد ما الفرق بين ما الفرق بين زيد هنا وبين عمرو عمرو لم تبطل جمعته يا ابن الحلال ده فرق السماء والأرض عمرو ماله ما المقارنة بين عمرو وزيد احنا عايزين نقول ان زيد لما يستأنس هيبتدي يستأنس لان في لسه في مازال عمرو زيد بطلت صلاته بطلت صلاته والصلاة لما الجمعة لما تبطل تعاد ظهرا وعمرو عمل ايه عمرو ذنبه ايه صلاة الظهر لو انا دلوقتي صليت خلف الامام في الركعة الاولانية وبعدين انت نايم احنا قلنا الكلام ده وقلنا ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر لما الواحد بيبطل صلاته يعيدها برضه صلاة ثانية لانها لما تبطل لابد ذمتي مشغوله بظهر او بعصر او بمغرب او عشاء الجمعه لما تبطل تعاد ظهرا قلنا الكلام ده انت كنت نايم لماذا ما نفعش لانها لان الجمعه بديل عن الظهر ما زالت مشغوله في ذمتي لان هو ابطلها بطلت لما تبطل الجمعه تعاد ظهرا احنا ما فيش الوقت احنا قلنا في حاله في الظهر يعيدها الظهر لانها مشغوله في ذمتي ان الوقت ما زال باقيا وفي هذه برضه ايضا في الجمعه بطلت في حقي لا الجمعه خالص الجمعه دي حاجه الحاله خالص حاله خاصه استثنان عن بعض اصلا لانها مش اصيله بطل ليه من الاستثناء لانها مش اصيله الاصاله لما الواحد يشك هو دلوقتي احنا دي فرق الظهر نشوف الوقت ده هيسعى الظهر ولا هيسعى الجمعة ولا لا يبقى ما نصليش جمعة نصليها ظهر لأن الظهر هي الأصيلة والجمعة طارئة عليها الجمعة جاءت بعد متأخرة عن فرض الصلاة الجمعة لما تفقد تصلي ظهر المرأة لما لا تصلي ظهر الجمعة تصلي ظهر المسافر إذا كان مسافرا لا يصلي جمعة يصلي ظهر يعني هو فقط واجب الاستدلال فقط أنا ما أعرفش ليه كفايه كده ولا لسه في كلام؟ سؤال تاني. أربعون تركوا الصلاة انفضوا عن الإمام قالوا تركوا الإمام فجاء أربعون آخرون صلوا وراء الإمام قالوا ربنا يجبر خاطرك احنا مش هنكسر خاطرك وهنصلي وراك لما الأربعون تركوا الصلاة هل تتم الجمعة الواحد مثلا إمام بيصلي لوحده تتم له جمعة إمام بيصلي وراء أربعون الأربعون انفضوا وتركوه قائما يصلي لوحده يتم له جمعة وحده رد عليه فتلات سنة يوم جمعة جميل هيجي بقى أربعون آخرون يصلون وراءه فتفش الجمعة إذا كان بشرط أن لا يعتدل من قيام يعتدل من ركوع الركعة الثانية بشرط أن يقتنع يتمعون من خطة الناس المنطقة طب يقول لك هو حتى لو لم يسمعوا خطة ما هو لو كانوا 80 يا شيخ صفوت لو كانوا 80 وخرج 40 لم تبطل الصلاة أصلا والصلاة صحيحة لأن بقي العدد لما خرج من الصلاة ولا من الخطبة؟ الخطبة يعني بتتكلم على الصلاة يبقى الخطبة دلوقتي الخطبة خلاص كلمنا عنها لو خرج فيها أثناء الخطبة عاد سريعا ولا عاد بطيئا عاد طويلا يبقى يعيد الإمام المسلم الخرج لو عاد سريع لو عاد سريعا يعيد لو عاد بطيئا يعني يطول الخط يبقى يسال الخطبه من جديد انتهى من الخطبه كان بقى لو خرج في اثناء الخطبه يعني صلاه الجمعه على السؤال يعني العادي لكن هو يعني الشخص يعني لو خرج من الخطبه هو فوق ولا بالعين من الخطبه كده في الصلاه لا الخطبه لا الصلاه ايه اللي دخل الخطبه في الموضوع لو خرج اثناء الصلاه لو بطل الصلاه لو اصل الصلاه خرج من اثناء الصلاه القرن أثناء الجمعة من أثناء الخطبة قبل إيه؟ الجمعة هي أراح نجي أربعين قرن تاني ما هو لازم يكون وقت جديد أربعين لم يحضروا الخطبة خالص والإمام صلى الوتر يجي يصلي الجمعة لوحدهم من غير خطبة، لازم يصلي خطبة، يصلي خطبة جديدة ويصلي. هذا من 40 اللي قبل ما قبل لو احرم 40 قبل انقضاض الاولين قبل ما يسلموا قبل ما يسلموا صح كده يعني عمل ايه صح عمل ايه بدأنا نطلب 40 خلاص حضر الخطبة من الأولى 40 من الأول الخطبة من 40 من العدد الصوت من أول خطبة من السنة من الأول فحضر 40 درس الخطبة وقاموا وقاموا الصلاة وقبل ما يمشوا من الصلاة وطلوك الإمام يعملوا عمشهم هكذا هي جاء 40 تنين وراح أحرمه لو نفض ال 40 دولت ما يدومش لما نفض ال 40 دولت بعد ما أحرم ال 40 الآخرين ما يدومش حتى لو لم يكن هذا المتأخرون لم يكونوا قد تم لا لا لا هم الإمام وراء 40 ثانية صح انت معك حق يعني مولانا الزيارة خطأ يعني مولانا اشترط ان يكون 40 ثقة 30 يسمع الخطبة معك ويصلوا ايضا 39 يصلوا الخلفة صحيح ولا ولا يضر بقى من الاشخاص اللي جدع المفت كده قرر منه ما يضر صح جدع صوت ايه تاني؟ هو مش عارف ايه معنى هو لا احرم 40 قبل انقضاء 40 فلو أحرم 40 قبل انقضاض الأولين تمت لهم الجمعة وإن لم يكن سمع الخطبة بشرط أن يكون ذلك قبل رفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية قال وإن أحرموا عقب انقضاض الأولين استمرت الجمعة بشرط أن يكون سمع الخطبة وأن يكون ذلك في الركعة الأولى وأن يدركوا زمن يسع الفاتحة قبل ركوعها الصورة الثانية إن الإمام يصلي وراءه 40 فقط الأربعون صد فعلا يعني خرج من الصلاة فعلا يمكن تصحيح صلاة الإمام بأن يأتي 40 أو 39 آخرون يصلون وراءه في ثبوت وقيود سبيلا يمكن هؤلاء 39 الجنود السمعوا الخطبة فعلا يعني سمعوا الخطبة ولم يدخلوا في الصلاة الأولى ولكنهم لما رأوا هؤلاء الفضوا عن الإمام جاءوا وصلوا معه فيكون في الركعة الأولى وقبل ركوعها قبل ركوع الركعة الأولى فقال وإن أحرموا هم الأربعون جدد يعني عقب انقضاض الأولين عقب انقضاض الأولين استمرت الجمعة بشرط أن يكونوا أي الآخرون سمعوا الخطبة وأن يكون ذلك في الركعة الأولى وأن يدركوا زمنا يسع الفاتحة قبل ركوعها أن يدركوا زمنا يسع الفاتحة قبل ركوعها قبل ركوع الركعة الأولى يعني يبقى لابد أن يحرم الأربعون جدد بالصلاة حتى يكون قد سمع الخطبة قبل أن يركع الإمام قبل أن يركع الإمام بزمن يسع الفاتحة هذه سؤال في الصورة الثانية ليه ما نشتغل هذا قبل قبل ألف لأن الأولين الفرد خلاص بعد يوم واحد أنا كنت أقول لك لابد أن يكون الثلاثة منه قالوا ان الاصل هو الظهر كما كنا نقول من شويه الاصل هي الظهر والجمعه طارئه اذا لا نلجا الى البديل وهو الجمعه الا بتوقيت التوقيت لم نجد الشافعيه عندما ناقشوا النصوص وبعد النصوص لم يجدوا نصا صحيحا صريحا الا في اربعين وما فوق فقالوا اذا صلاه الاربعين لفرق مهم جدا لا نتنازل عنه ما دون الاربعين نشوف فيه إما الحديث فيه شك أو الحديث من فيها فيها شك الحديث من الجمعة أو الثاني ليس من الجمعة الحديث في آخر في الظهر لكن الذي تثبتنا منه إثنادا ومتنا هو الأربع هو الأربعون ولذلك الأصل لا يعدل عنه إلا بيقين الأصل والظهر فلا يعدل عن الأصل إلى فرع إلا بيقين ولم يثبت عندنا يا شافعية حديث مسند صحيح سندا ومتنا الا بعدد الاربعين فداروا ولفوا وذهبوا وجاءوا على الكلام على الاربعين والاربعين لابد ان يكون من الاول الى الاخر وده الكلام جاب على سؤال طارئ الفقهاء ياتون بهذه الاشتراطات منين من ان الاربعين خلاف الاصل صلاه الجمعه خلاف الأصل، الأصل هو الظهر، والجمعة طارئة في التشريع على الظهر. إذا حصل شك يعود الأمر إلى الأصل وهو الظهر. وإذا فاتت الجمعة صلينا بدلها ظهرا، وإذا فاتنا الجمعة صلينا بدلها ظهرا. فلو حصل شك في هذا العدد الذي ورد إلينا بيقين نعود إلى الأصل وهو الظهر. فتشددنا في الأصل، تشددنا في الأصل جدا، في الفرع جدا، تشددنا فيه جدا. نعم. الفرع الثاني. هو الأفكار معقدة لصلاة الأولين استمرت في الجمعة بشرط أن يكون سمع الصوت أدي أول شرط أن يكون ذلك من ركعة الأولى أي سمع الصوت وندرك زمن النقع الفتيحة قبل ركوعين حتى تكون الصلاة بأكملها في أربعين من أول الخطبة لغاية السلام الأول يكون في أربعين يعني في قول في المذهب خلاص بسيطة لأصل مش عارف القول ده في كلام كده في التوقيت يمكن واحدة من دلوقتي وهي التعبير كان وكان هي التعبير مثلا شباب مثلا ما يقدرش يحرك ولا يحرك يعني بقول لك إعالة تعبير أعتبر إن هو أسهل تعبير أعتبر إن هو أفضل يعني هو في مذهبين فيها قولين في المذهب 40 بالإمام ولا غير الإمام قولين في المذهب الراجح إن هو بالإمام هذا ليس على مقابل الراجح ده احنا دي ولا صعبه يعني انا قول ان ليش اللي بيتكلم عن شرط يقين لا لا هو بنص 40 ليس على قول المقابل الراجح ان هما يشترط يكون 40 غير الامام طب بالنسبه لهذا الشرط يقين لما يكون الشرط ان يكون هنا كل الكلام عايل على 40 في الصوره هنا فلو احرم لو أحرم وعقل من الأربعين يقول أن يكون سنة الخطبة يعني الأربعين سنة الخطبة والإمام واقف في الحفلة الأولى يجب أن يكون 41 الصوره دي احنا بنتكلم عن المنهج هنا وحده كده كده في قول في المنهج انه يشترط يكون واحد ما هو ماشي ماشي على كده ماشي على على على المهم واحد بين ماشي في الصوره ديت على المهم واحد بين ويا حاجه هنا سمعت لأن الشرط أن يكون الأربعين الأربعون لا تتكلم عن العدد تتكلم عن السماع الكبرى والأصل في الجمعة الصلاة يعني في صور هنا ما احنا نكمل كلامي تأذن لي يشترط في العدد أن يكون أربعين من أول الخطبة إلى التسليمة الأولى فلما نفض الأولون اشترطنا لو عندنا هم التسعة كلهم أو الأربعين كلهم اشترطنا أن يبقى حتى يبقى هذا الشرط اللي هو الأربعون اشترطنا أن يكون حد سمع الخطبة يتم لهم بقى وإلا سيكون الصلاة تمت بأربعين في خطبة وأربعين في صلاة يبقى كده لما يتم الشرط الشرط أن يكون سمع الخطبة سمع الخطبة ويصلوا مع بعض أربعون سمع الخطبة وصلوا مش أربعون سمع الخطبة وأربعون آخرون صلوا هذا الشرط الصورة الأولين هم الاثنين قبل ما يصلوا دول بقى عشان يصلوا ايوه ايوه تمام كده الثاني وثانيهما ثانيهما يعني الشرط الثاني مما زاده الخطيب الشربيني على الستة وثانيهما ألا يسبقها ولا يقارنها في التحرم جمعة أخرى في محلها الكلام ده في غاية الدقة الله المستعان ثانيهما الشرط الثاني ده في غاية الدقة نتابع بقى علشان نعطف الآية بلا داعي ألا يسبقها هي الجمعة ولا يقارنها هي الجمعة في التحرم الله أكبر جمعة أخرى في محلها محل الجمعة نصلي فين اللي بنصلي في بنها بنها ديت يشترط يكون فيها جمعة واحدة بس لأنها ما تكون هي الجمعة إلا لأنها تجمع الناس الناس يصلون الصلوات الخمسة كل في حيه في سوقه ثم يأتون في صلاة الجمعة يغرسون المساجد ويصلون في مسجد جامع مسجد يجمع الناس فإذا بنها طنطا القاهرة نواكشوط مدريد أي بلدة يصلى فيها في مسجد واحد يجمع الناس فلا يصح أن تكون هناك جمعة أخرى في نفس الوقت لا مقارنة ولا تابع ألا يسبقها ولا يقارنها فتحرم جمعة أخرى في محلها ممكن يصلي هنا أحد يصلي في القاهرة وغيرنا يصلي في الأسكندرية ما يدرس لكن في القاهرة جمعة واحدة قال لأنه صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين لم يقيموا سوى جمعة واحدة لما نظرنا في الفقه وجدنا أن الرعيل الأول لم يقيموا أكثر من جمعة واحدة في المحلة الواحدة هذه أول علة العلة الثانية ولأن الاقتصار على واحدة على جمعة واحدة يعني أفضى إلى إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة العلة الثانية لماذا اقتصروا على جمعة واحدة في المحلة الواحدة قال أولا لأن هذا هو الاتباع وجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعدد الجمعة في المحلة الواحدة كذلك خلفاء الراشدون عليهم الرضوان العلة الثانية قال أن هذا أفضى يعني أدعى إلى وصول إلى الهدف من الجمعة لماذا كانت اسمها جمعة لماذا اقتربوا مساجدهم إلى هذا المسجد قالوا إظهارا للشعار شعار الاجتماع وحدة المسلمين تعارف القوة تآلف إلى آخر هذه الشعارات التي تعود مرة أخرى في الحج وعلى مدار السنة يبقى على مدار الأسبوع في اجتماع وعلى لأهل البلدة الواحدة ثم اجتماع على مدار في مدار في العيد لأهل البلاد المتجاورة ثم اجتماع في السنة العيد طبعا مرة في كل سنة أو سنة مرتين في السنة العيد الأضحى وعيد الفطر ثم اجتماع في أقطار المسلمين جميعا في مكان واحد وهو محل الحج شعائر الحج اشترط يقول يقول اللي قبل واللي بعد عشان امشي ولا يقول ان بس يا صفصف وانت اللي تسال يا اخي في بيت ولا في التحريم مع ولا يقول ان في التحريم في محل في التحريم في التحريم في التحريم لا يقارنها في التحرم. التحرم يعني قول فالله أكبر. بس التحرم يعني اسم تكبيرة الإحرام. إذا أنك تتحرم على نفسك بقى الأكل والشرب والكلام وكذا. ما تكبيرة الإحرام لأنك حرمت على نفسك ما لم يكن قبل ذلك. كان الأكل مباح والشرب مباح والكلام مباح. فصارت هذه الأشياء محرمة في الدخول فيها. ليه تكبيرة الإحرام أو التحرم. إيه؟ هو ده الإجابة على سؤالك ولا في سؤال ثاني؟ سؤال تاني؟ لا طب يلا اذا اقول ان هو حضرتك كل ده اشترط ان هي ما يقارنهاش وقت كبيرة في الاحرام جماعة اخرى الا يسبقها ولا يقارنها في التحرم جمعة اخرى احنا قلنا لازم يكون في جمعة واحدة بس في البلدة الواحدة خلاص؟ هي دي هي دي الجمعة فلو جينا انا صليت الجمعة قلنا كده احنا كلنا نصلي الجمعة في القاهرة وكان في المسجد ده او في مسجد اخر او في حي اخر يصلون الجمعة قبلنا يبقى جمعتنا مصر معنا في نفس الوقت انا بقول الله اكبر انا الامام بتاعكم بقول الله اكبر وهناك زيد بيقول الله اكبر في نفس الوقت يبقى الجمعة مصر احنا بنصلي الله اكبر كان من خمس دقايق زيد بيصلي بالناس او معنا في نفس الوقت وانا بقول الله اكبر كان بيقول الله اكبر يبقى صلاتي باطلة ليه؟ لأن سبقني جمعة أو قراني الجمعة لو هو كبر بعدية يبقى أنا جمعتي هي اللي صحيحة وهو كمعته هو اللي باطلة استنى استنى يا شيخ ما يخلص السؤال حيأتي التصحيح حيأتي إلا لضرورة احنا نقول في الأصل في الأصل أن يكون في البلدة الواحدة في المحلة الواحدة في جمعة واحدة لما يكون مفيش ضرورات لإقامة جمعة أخرى ما يسمى في التعدد يبقى الجمعة الثانية باطل يعني مفيش ضرورة بتعمل جمعة ثانية ليه البلد محدودة والعدد محدود والمسجد يسع الجميع لماذا تقيم جمعة أخرى مفيش ضرورة يبقى صلاة المتأخر باطل الصلاة الأولى هي المنعقدة خلاص ده احنا بنعمل كده ليه بقى دي الضرورة ضرورة كثرة الناس الكثرة الشديدة التي لا يتعاون معها محل واحد كان في سؤال هنا نعم ضغط ايه الضغط ايه الضغط ايه الضغط ايه الضغط ايه الضغط ايه على كل التقاليد المكان الواحد الذي يضمه سور واحد احنا بنسميها دي القاهرة ولما تركب الاتوبيس تمشي قد 10 دقايق تبقى بلدة اخرى ولا القاهرة برضو يقول لي انا والله دلوقتي بقيت في حي مدينة ناصر يعني في القاهرة يعني ولا مش في القاهرة قال لي في القاهرة خلاص في بلدة واحدة الاصل ان يكون في مكان مسجد واحد يصلي الجمعة في هذه البلدة الكبيرة من صرامات الاطراف يقول لي انا مش قادر مفيش مكان يسع العدد الكبير ده الذكور المكلفون البالغون الاحرار المستوطنون لا يدعوهم مكان واحد خلاص اعدد يعني من كمية وقلت له لا بالعدد العدد يكفيه 90 لا تفعل 91 لا تصلي في 91 مثلا لا تتم 91 جمعة 90 فقط لان الضرورات تقدر بقدرها لماذا العلماء تقدير الاحياء او لماذا لا تخرج لسانك في الذات لماذا يا اخي لماذا اخرج لسانك في الذات لماذا لا تخرج لسانك في الذات حرام حرام يعني طب واجب ولا جائز ولا مباح ولا مندوب حكمه ايه اخرج لسانك في الذات واجب واجب في القران انك تغير القران مش واجب ولا حاجه لماذا الوقت لم نعبر في العرف في هذا في مسألة الأحياء أو يعني العرف إيه؟ يعني من مدينة نصر لأن اعتبرنا من الإخصاء. أنا ما اعتبرتش، ده كل الناس بيقولوا إنه مدينة نصر في القاهرة، وبيقولوا مسموحة في اسكندرية. ما هو القاهرة في مصر، وليه لماذا لم نعتبر مصر نفسها؟ ما مصر ده قطر مش بلد. المصطفى عليه الصلاة والسلام لم يعامل مدينة المدينة على أنها قطر، يعني على أنها بلد. البلد مدينة مكة جدة إلى آخر.